توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق له من أبنائه إلا إبراهيم وفاطمة، وتوفيت بعده بستة أشهر.